تخريجه يقول صحيح الله يعفو عنه. النص الثاني ان شاء الله ورد اسناده صحيح ورجاله ثبات. البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو هذا الشارع الباني. لا هذا حضر العظم ايش يقول؟ يقول قلت اسناده صحيح ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة والا اعتد بما تكلم فيه ولا اعتدال ما تكلم فيه. قلت ايش؟ قلت ايش؟ قلت اسناده صحيح ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة على اعتداد اعتداد بما تكلم فيه ناس ها هذا عظمي نقله نقول الهيثم يحصل إليه. ها قال الهيثمي رجاله موثوقون. إيه رجال موثوقون لكن قد هل السؤال متصل كان في باقي اتصال السؤال يعني يقول يعني ثابت هذا عبد الله المسعود صحابي تلي كان يصلي بثلاث أرضاع ما أرضاع يعني هذا يدل على أن الدليل على التخفيف والتطويل نسبي ليس كل ما عده الناس تطويل في التطويل بعض الناس تقرأ صبايات يقول تطويل يستطيع بعض الناس تنقل هنا في الغراب يقول هذا المطلوب هذا التخفيف فإذا رأى من يطمئن في صلاته قال أفتان وثيا معاد قال ابن القيم ما يعرف إلا أفتان وثيا معاد انظر معاد ماذا يعمل ما قرأ البقرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال النقارين والسالم والساتين لا يعرفون إلا قول أفتان وثيا معاد ولا يعرف النصوص ولا يظن نصوص الله إلا بعض. نعم إن شاء الله إليك باب التطويل. ها باب التطويل ما خالف السنة ما زال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخصه هذا التطويل. نعم يعني كانوا فقهاء لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طمأنينة وكانوا يحذرون لها 10 تسبيحات مع التدبر وعشر تسبيحات السجود وكان يرفع رأسه إذا قال إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد أوهم قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول قال أوهم يعني يطيل هذين الركنين والأحناف يخففونهما جدا جرد ما يرفع رأسه يسجد لأنه ما يرون الطمأنينة في هذا وكذلك بين السجدتين. نعم ترون الإخوان الباكستانيين الآن ما يطمئنون في الركن هذا مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد وكذلك من السجدة الأولى السجدة الثانية. نعم مع أنه يشرع في الطمأنينة في هذا الركن. نعم رحيم للضعيف والمريض أن يقطع الصلاة إذا شعر بالتطويل له أن يصلي في البيت لا يحب له أن يجلس لما استطاع اتق الله ما استطاع يجلس نعم. لا يقطع الصلاة يجلس إذا كان يستطيع الجلوس ثم جالس. نعم قال رحمه الله باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم. باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم. بركة وفق الله جميع طاعته.